بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 47 بعد 108 على 1، سؤالات أبي الحسن المصري المأربي مصطفى بن إسماعيل السليماني للعلامة الألباني تحت عنوان الضرر في مسائل المصطلح والأثر. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 10 من رجب 1416 هجري الموافق لليوم 2 من الشهر 12 1995 ميلادي. شيخنا، في الكلام عن الحديث المتواتر ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه مذكرة أصول الفقه، وهو يتكلم على العدد بعدما تكلم أن الصحيح في المتواتر أنه لا يحصر فيه عدد معين، إنما يعني كل حديث باعتباره يكون العدد يناسب في هذا الحديث وقد لا يناسب في الحديث الآخر، إلا أنه قال إلا أن الأربعة يعني يقينا ليست من عدد التواتر، لأن الأربعة جاءوا شهودا في الزنا واحتاج الحاكم إلى تزكيتهم، فلو كان خبر الأربعة يفيد العلم لم احتاج إلى تزكيتهم، فهو خمسة فما فوق. هذا الاستدلال صحيح؟ البتة لا، البتة لا. هل هو، ما أظن يقول بهذا الإطلاق، هل هو لو جاء أربعة من الخلفاء الراشدين أربعة رووا حديث عن الرسول ما يفيد التواتر؟ أما عن الخلفاء الراشدين رجعنا إلى القرائن، هذا هو. فالأربعة العدد على كل حال هنا لا مفهوم له إطلاقا، لأنه يختلف باختلاف الثقة بثقة هؤلاء الذين رووا الحديث الذي يراد أن يقال إنه متواتر أو لا. ولذلك أنا كما يقال عندنا في سوريا ضربت علوية الخلفاء الراشدون، إذا رووا حديث عن رسول الله ثم نزل الرواية إلى أربعة من التابعين الثقات الأثبات الذين هم من المعروفين عندنا أنهم جبال في الحفظ، من الذي يقول أن هذا لا يفيد التواتر؟ أما لما يأتي الأمر إلى رواة آخرين ليسوا في الشهرة بالثقة والضبط والعدالة وإلى آخره كهؤلاء، هنا يمكن أن يقال لا يكفي حتى الأربعة. القضية إذن قضية نسبية، نسبية كما قيل في الأصل. يعني الفرق بين الرواية والشهادة أيضا ثابت في هذا الموضع أيضا، لأن لو جاء ثلاثة من الخلفاء الراشدين وشاهدوا بالزنا لابد من الرابع من حيث الشهادة. أي نعم. وأما من حيث الرواية كلهم حكم آخر. بلا شك. أحسن. ما شاء الله. أحسن. بارك الله فيكم. طيب شيخنا، الراوي الذي وصف بأنه سيء الحفظ، هو في الحقيقة أنا كانت الأسئلة التي أتيت بها يعني شبه انتهت، لكن لما رأيت الحمد لله لطفكم وعفوكم لطفكم وعفوكم وسعة صدركم يعني شرح الله صدري أن أذكر بعض الأسئلة أيضا التي أحتاج إليها، لأن كان في أولها أسئلة ثم انتخبت منها ثم جاء أخونا علي قال وزيد يعني نزيد بعد الانتخاب انتخال ما شاء الله. حركة الحال حسب ظروف الشيخ، فإن وجدت ساعة فهكذا الفائدة مشتركة. الله يجزيكم خيرا، حيا الحمد لله. طيب شيخنا حفظكم الله، الراوي الذي وصف بأنه سيء الحفظ، وقفت على كلام لبعض أهل العلم بأنه إذا روي من كتابه، إذا أخذ عنه من كتابه فكتابه يعني فروته تكون مقبولة، لكن هل هذا الكلام مطلق سواء كانوا قد نصوا على أن كتابه مضبوط أو لم ينصوا؟ إلا أنهم ما نصوا بأن كتابه أيضا قد دخل فيه شيء، ما نصوا بأن كتابه فيه شيء، إنما قالوا سيء الحفظ وله كتاب فروى فلان من كتابه، كما يذكر مثلا من رواية العبادلة عن ابن لهيعة أن منهم من يقول أخذوا من أصوله ومنهم من يقول قبل احتراقه، ومنهم من يقول لم تحترق كتبه إنما أخذوا من أصوله حتى بعد اختلاطه. فهذا مقيد بما إذا وصفوا كتابه ومدحوه، أو كونهم سكتوا عن الطعن في كتابه دليل كاف بأنهم لو أخذوا من كتابه فروايته معتمدة. هذا هو الأخير والله أعلم. ما شاء الله. ما دام سكتوا فمنا تزكية لكتابه. كونهم ينصون شيخنا على أنه ضعيف في حفظه، نعم. لو كان ضعيفا في كتابه أيضا لذكروا. ما شاء الله. أيضا هنا سؤال حول تدليس التسوية وتدليس السكوت والقطع. كلام أئمة المصطلح بأن تدليس التسوية شر أنواع التدليس. بالرغم أنه يظهر يعني لدى القارئ في تدليس السكوت الذي يقول في حدثنا ويسكت ويقول كلاما في نفسه ثم يواصل الحديث بغيره، يظهر للناظر أن هذا أشد، فإنه صرح بالتحديث، ما في أهم بالسماع، بل هو تصريح بالسماع، بخلاف الآخر الذي فيه عنعنة. فإيش الذي ترجح لديكم في هذا الباب؟ ما فكرت في هذا، لكن الظاهر كما تقول. لكن أيضا من الجهة الأخرى شيخنا، دليل الآخرين الذين قالوا هذا، قالوا إن عيب تدليس التسوية أنه يوقع العهد على غيره، كما ذكر الوليد بن مسلم أنك إذا رويت عن الأوزاعي وأسقطت مشايخه ضعف الأوزاعي. هذا ليس له إضرار بالرواية. قد يكون له إضرار بالراوي الثقة. نعم. وهذا لا يحصل كما هو الواقع. نعم. بينما هناك في إضرار بالرواية. نعم. فبهذا الاعتبار يكون هذا شر من ذاك. نعم. بارك الله فيك. واضح إن شاء الله. هو هذا الذي كان ظاهرا لي، أن الذي يصرح أشد من الذي والله أعلم. نعم. لكن إرادة الذي أوردته هذا جوابه. نعم. ولكن بدا لي يعني كلامهم أنه يجني وغيره الذي يتحمل الجناية، فمن هنا كان شر أنواع التدليس. لكن لا. جوابكم والتفرقة بين الراوي والمروي. نعم. فهذا إضرار بالمروي والعمل به. وهذا. بخلاف الراوي في الحقيقة ما ضر الأوزاعي. نعم. صنيع الوليد بن مسلم. أبدا. لأن كلا الراويين أصلا متكلم فيه. نعم. طيب شيخنا، أحيانا حافظ ابن حجر يترجم للراوي في تقريبا أنه متفق على تضعيفه. نرجع إلى التهذيب، ما نجد فيه تجريحا شديدا، إنما كل العلماء قالوا ضعيف ضعيف ضعيف سيء الحفظ، ما فيه جرح شديد. فهل كلمة متفق على تضعيفه تدل على ترك حديث الراوي كون أن الجميع ضعفوه؟ لا. ولا يبقى في حيز الضعف بس؟ طيب هنا سؤال أيضا، فيما إذا تعارض الحفظ مع الكتاب، لو أن راوي الحديث ضابط أو ثقة ثبت، والمخالف له موصوف كتابه بأنه مضبوط ومعتنى به ويتعهده وغير ذلك، فأيهما يرجح؟ وهو في الأصل ضعيف الحديث. لا، هو أصل ثقة. ثقة مثلا يعني صاحب الكتاب. صاحب الكتاب هو ثقة، لكن كتابه مضبوط، والمخالف له ثقة ثبت في حفظه. والثقة الثبت روى من حفظه، وصاحب الكتاب روى من كتابه، وهو ثقة من حيث الضبط. أيهما يرجح؟ الظاهر هو صاحب الكتاب ما دام أنه ثقة. ما دام أنه ثقة. لأنه كون الأول ثقة ثبت بلا شك يكون أقوى ممن قيل فيه ثقة فقط، لكن ذلك لا يمنع أن يقع منه شيء من الوهم، وهذا قد يمر بنا بعض النماذج ممن يرجح رواية غير من هو ثقة ثبت على من هو ثقة ثبت بسبب توفر الأسباب المرجحة. نعم. لرواية من هو دون من قيل فيه ثقة ثبت. نعم. بالنسبة للثقة صاحب الكتاب، في عنده الآن ضمانة أقوى من ضمان كونه ذاك ثبت زيادة على كونه ثقة، فبهذا الاعتبار نرجح رواية الثقة صاحب الكتاب على من قيل فيه ثقة ثبت. وهذا لو فرضنا أن هذا الوصف وصف مجمع عليه بين علماء الحديث، بينما هذا قد لا يتوفر في يعني بأي وصف حفظكم الله؟ وصف يعني ثقة ثبت. لا ثقة ثبت قد لا يتوفر اتفاق جماعة من علماء الحديث في وصف هذا الراوي بثقة ثبت، لأننا نرى بعضهم يكتفي على وصفه بأنه ثقة وبعضهم يزيد على ذلك أنه ثقة ثبت. فهذه الإضافة الخلاصة لو فصلناها عن الثقة، ثقة زائد ثبت لا تساوي ثقة زائد كتاب. نعم. ذكرتني شيخنا أيضا بهذا الجواب أن بعض الرواة يكون مثلا خمسة من الأئمة قالوا فيهم ثقة في الروي هذا، واحد الذي قال ثقة ثبت، فالحافظ يترجم له بأنه ثقة ثبت. الصواب في ذلك أن يقال فيها ثقة ثبت أو يؤخذ بقول الأكثر ويقال ثقة. هو هذا قول الأكثر. أي نعم. طيب، صنيع بعض المخرجين شيخنا أحيانا إذا خرجوا الأحاديث إما أن يسهبوا في تطويل الأسانيد كأن يذكروا الإسناد كاملا، أخرجه ابن ماجه قال حدثنا فلان، وأخرجه مثلا الدارمي قال حدثنا فلان، وأخرجه فلان قال حدثنا فلان، ويكثروا الكتب بالأسانيد. وهناك أيضا من يختصر لدرجة أنه يقف على الصحابي في النهاية أو التابعي في الصحابي، وهناك من يدور عليه الإسناد ويسقطه ويسقطه. إيش الطريقة التي تنصحون بها طلبة العلم في التخريج؟ هل يطولون أو يختصرون مثل هذا الاختصار أو ماذا؟ أولا الطريقة الأولى لا أراها إلا تسويد صفحات، وهي أخرجه إمام أحمد قال حدثني فلان، وينتهي السند مثلا في الطريق الثاني قال أبو داود حدثني فلان إلى آخره. وكثير من هذه التخاريج ومن هذا العزو لكتب السنة، ثم هي تلتقي مثلا عند الإمام الزهري مثلا عن سعيد المسيب عن أبي هريرة. هذا لا أراه محمودا، وأخشى أن يكون للنفس فيه حظ. والصواب أن تجمع هذه المصادر وتربط هذه المصادر كلها في الشخص الذي دارت الأسانيد كلها عليه في مثالنا السابق الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. هذا هو. والمذهب الثالث هو أن يقال عن أبي هريرة، هذا فيه إضاعة أو تضييع عن القارئ قوة أو نسبة قوة الحديث الذي دارت عليه هذه الطرق. فالأولى إذن هو الوسط، لا الإكثار من ذكر أسانيد هؤلاء الأئمة ولا الاقتصار على ذكر اسم الصحابي فقط، وإنما حيث دارت الأسانيد كلها من هناك يبدأ في مثالنا كما ذكرنا آنفا عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. يشترط شيخنا في هذا أن تكون الوسائط التي أسقطها الكاتب أو الباحث أنها في جملتها تقوم بها الحجة، أو في أكثرها على الأقل. أي نعم، المهم تقوم بها الحجة. تقوم بها أما الحجة. إذا كان فيها علة فيجب عليه أن يبينها. لابد، ولا يكون في تضليل. أي نعم، يكون في تضليل. بارك الله فيك. أي نعم. طيب شيخنا، أيضا في هذا الموضع أحيانا تكون الكتب التي يقف عليها الكاتب كتبا بعيدة المنال، منها المخطوط ومنها ما لا يتيسر لكل طالب علم. هل تستحب في مثل هذه الحالة لطالب العلم أن يسوق السند كاملا في مثل هذه الكتب التي لا تكون في متناول أيدي الطلبة كحفظ للإسناد لهم؟ لا، لا سيما إذا كانت الطرق ليست بالكثيرة، إذا كانت المخارج ليست بالكثيرة. لا، بالنسبة لحفظ الإسناد هذا أرى من نافلة العلمي، لكن إذا كان هذا الإسناد إما أن يقوى بحديث له إسناد في الكتب المتداولة والمطبوعة لا تقوم بحجة، فهنا من الضروري بمكان أن يساق إسناد الحديث من المخطوطة من أوله إلى آخره حتى يكون طلاب العلم على بصيرة من صحة هذا السند. أما ليس هناك ضرورة لسوقه بكامله، فقط الاحتفاظ بهذا السند الذي لم تصل إليه أيدي أو لم تقع أبصار الباحثين عليه، فهذا من نافلة العلم هو مفيد، لكن قد لا ينشط له الباحث الناقد الذي هو في طلب التصحيح أو تضعيف، فيكتفي بذكر السند الذي لا بد منه على القاعدة التي ذكرناها آنفا. بارك الله فيكم. وفيكم بارك. مر بنا في مجال السابقة بفضل الله حول تدليس التسوية. فذكرتم أن تصريح بطبقتين جزما وببقية السند احتياطا. هنا سؤال، لو جاء مدلس تدليس التسوية وروى عن راو عرف بصحيفته كعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، باز بن حكيم عن أبيه عن جده، ومعروف الصحيفة بالعنعنة، والمدلس هو تلميذ هذا الراوي للصحيفة، فهل يشترط أن يقول مثلا المدلس للتسوية حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثنا أبي، أم إذا جاء في الصحيفة يكتفى فيه بالعنعنة كما هي؟ وضح سؤالي؟ لا مش واضح. طيب، مدلس للتسوية نأتي في الطبقتين اللتين اشترطتم التصريح فيهما. نعم. فلو كان مدلس تدليس التسوية هو تلميذ راوي الصحيفة، طيب، كأن يكون هذا المدلس تدليس التسوية يروى عن عمرو بن شعيب، معروف سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، صحيفة معروفة وكلها بالعنعنة. نعم. فإذا جاء مدلس تدليس التسوية يروى عن عمرو، هل لابد أن يصرح بين عمرو وأبيه بالسماع، أم يكتفى فيها بالعنعنة وهي صحيفة معروفة؟ طيب، معروفة من طريقه أم من طريق غيره؟ لا، الصحيفة معروفة من طريق، لكن من غير طريقه، لكن الحديث هذا ما عرفناه إلا من طريق المدلس، هذا كصحيفة نعرفها مشهورة، لكن هذا الحديث بعينه ما عرفناه إلا من طريق المدلس للتسوية، وليس في تلك الصحيفة. الله أعلم منها أم لا، هو بنفس السلسلة. لا، أنا أقصد في حدود اصطلاعنا، يعني الفرضية. سؤالك إما أن يكون محصورا أن هذا المثال في هذا الحديث بعينه الذي يرويه المدلس تدليس التسوية لا ندري أنه موجود في الصحيفة المحفوظة بطريق أخرى غير طريقه. إيه، إما تعني الحديث أو تعني الصحيفة؟ حديث. الحديث. الحديث ما نعرفه إلا من هذا الطريق. هذا هو. نعم. لابد أن يصرح. نعم. فإذا رواها بالعنعنة بين عمرو بن شعيب وبين أبيه فنقف فيها. إذا كان مدلس تدليس التسوية. هو السؤال في هذا. لكن هل هذا مثال نظري ولا عملي؟ والله أنا الآن ما أذكر موضعها، لكن ما يعني ما أذكر أين يعني عهدي بعيد بهذا الشيء، لكن أريد أن أستفيد حتى لو قابلني أكون معي جواب مستقر. إذا وجد هيك إذا وجد هذا المثال واقعيا فيجب أن ننطلق من القاعدة التي نتعامل فيها في مدلس تدليس التسوية، يعني كون الرواية من صحيفة لا يغير شيئا في الحكم إلا إذا كان في الصحيفة، وهذا مجهول عندنا. وهذا مجهول عندنا. نعم، سنعرف أنه من الصحيفة إذا جاء من طريق أخرى وغير طريق المدلس. نعم. هذا شيخنا أيضا كثير من المحققين يقولون وهذا الحديث على شرط البخاري على شرط مسلم، ويسوقونه مساق التصحيح والتسليم بهذا الشيء. نعم. فهل هذا القول من ضوابط يجب أن يراعيها طلبة العلم إن كانوا يعنون بالدعاء الشرطية الصحة؟ هل هذا القول متى نقول وهذا على شرط البخاري ونعني به أنه صحيح؟ لأنه ممكن هناك من يقول شرط البخاري أي رجاله، والمسألة في رجاله فيها تفصيل. لكن متى يعني بعض طلبة العلم حتى أوضح سؤالي يقول وإن كان هذا السند بالنسق كاملا موجود في الصحيح فلا يلزم من ذلك الصحة، فإن البخاري ربما ساق رواية هذا التلميذ عن هذا الشيخ انتقاء، وليس كل حديث يرويه هذا التلميذ عن هذا الشيخ يكون صحيحا كالحديث الذي في صحيح البخاري، فكون أن الحديث من رواة البخاري بل من نسق الإسناد في ويوجد هذا الإسناد بكماله في صحيح البخاري فلا يلزم من ذلك الصحة، لاحتمال أن يكون البخاري أخرج له انتقاء حتى وإن كان هذا أخرج له احتجاجا في صحيحه. أنا أقول شيئا وأسأل الله التوفيق. اللهم آمين. أولا، الذين جروا على إطلاق تصحيح الحديث على شرط البخاري ومسلم أو على شرط أحدهما، هذه الإيرادات الدقيقة هم كانوا بلا شك على علم بها، ومع ذلك فهم استجازوا أن يطلقوا في أحاديث خارج الصحيحين أنها على شرط الصحيحين أو أحدهما مع ورود مثل هذه الاحتمالات التي حكيتها. فجوابي كدفاع عنهم وعنا نحن معهم أننا نقول مثل هذه الإرادات يعني ما هي مضطردة بالنسبة للصحيحين وإنما هي نادرة. هذا جوابي رقم واحد. جواب رقم اثنين، إذا رفعنا كلمة شرط البخاري ومسلم أو أحدهما كما ذكرنا، فهل الذي يريد أن يصحح إسنادا ويصححه مقيدا بقوله على شرطهما؟ هل إذا لم يقل على شرطهما يبقى الحديث صحيحا أم لا؟ فإن كان الحديث يبقى صحيحا بالرغم من أنه من أننا أو أنه لم يقل على شرط الشيخين، فحينئذ يتقوى الوجه الأول بمثل هذا القيد الذي فيه حذف على شرط البخاري مسلم، ذلك لأنه حينئذ هذا القيد إنما يعطي للإسناد قوة إضافية وليست قوة حقيقية، لأن الصحة التي أطلقناها مطلقة إسناده صحيح ما جاءت بالنظر إلى قولنا في الأول على شرط الشيخين، وإنما جاءت هذه الصحة المطلقة من دراستنا لتراجم هؤلاء الرواة في هذا الإسناد. فإذا ما قيل حين ذاك ولو فرضنا أنه شذ هذا القول بالنسبة لبعض الأحاديث عن القاعدة العامة المطردة أنه ما في البخاري، ليس كل حديث في البخاري هو انتقاء، وبمعنى حتى يلزم أنه ما لم ينتقه فليس هو صحيح على شرطه. طيب شيخنا، هذا صحيح فيما إذا كان السند صحيحا لذاته أو حسنا لذاته دون النظر أنه موجود في البخاري أو في مسلم، لكن سؤالي فيما إذا كان أحد الرواة ضعيفا عندنا في تراجمه في ترجمته في كتب الجرح والتعديل متكلم فيه. هذا سؤالك والبخاري... الآن هذا سؤالك الآن، هذا إيه هو الذي أعني، هذا ربما أن كلام الأول ما وضحه. أما تعني أيه. هذا طيب حفظكم الله هو هذا الذي أعنيه وهو الذي يهمني. إذا كان الإسناد، إذا كان هذا الذي تعنيه فأنا أقول لك أنا الذي لا أعنيه وهذا الذي لا أعنيه. طيب طيب حفظكم الله، وسأقول لك لا يجوز. لا يجوز طبعا، خلاص اذا يكون باعتبار الاسناد طبعا. اما كون الاسناد موجود في البخاري هذا شيء ثاني ابدا، محتمل فيه ان البخاري اخرج له انتقاء ممكن. ايه نعم، هو هذا السؤال الذي انا وهذا هو الجواب. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. وفيك بارك. طيب هنا سلسلة صحيحة موجودة هنا ما اظن. طيب هنا ايضا كلمة للإمام أحمد إن العمل بالحديث الضعيف أحب إليه من الرأي، ففسر هذه الكلمة شيخ الإسلام ابن تيمية ومن ورائه ابن القيم، وتتابعت حتى تكلم بها أيضا العلامة أحمد شاكر رحمه الله بأن المقصود بذلك الحديث الضعيف عند أحمد هو الحديث الحسن، وقيد ذلك بعضهم بأنه الحسن لغيره. ما تأخذني شغلت بالي بقولك من ورائه، هل هذا التعبير يعني من بعده مستذاب يعني؟ في هذا التعبير شيء شيخنا، يعني بقول لعله كان أولى أن يكون ومعه، لا تلميذه من ورائه أو من بعده. بس كلمة كلمة وراء يعني أنه قلده يعني. طيب طيب الشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذه شيخ الإسلام ابن القيم وبعض العلماء المتأخرين قالوا بأن المقصود بذلك الحديث الحسن، ومنهم من فصل وقال الحسن لغيره، فإنه ما كان عند الأولين إلا صحيح وضعيف، ما كان عندهم حسن. هل شيخنا يعني بالاستقراء وبالممارسة بان لكم صحة هذه المقالة؟ أما بالاستقراء لا، أما أني معهم فبلى. طيب لو قلنا لماذا، لماذا والكلمة واضحة بأن، كيف يسمى الحديث الحسن ضعيفا عند أحمد؟ لما ذكروه بأن تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن لم يكن معروفا عندهم، كما نقول صحيح لغيره وصحيح لذاته، هذه الاصطلاحات هي حادثة لكنها تعبر عن أمور واقعة ولا بد. فهذا الأمر الواقع المتقدمون كيف كانوا يعبرون؟ كانوا يقولون حديث صحيح وكانوا يقولون حديث ضعيف، يعني بعضهم قبل ما يجي الإمام البخاري وتلميذه الترمذي الذي أشاع هذا الاستعمال. فما دام ما نستطيع يا أستاذ أن نخطئ العلماء المتقدمين بمجرد جهلنا، فليس لنا إلا أن نسلم لهم بما يقولون. فما دام أنه ابن تيمية ومعه ابن قيم الجوزية وغيره بيقولوا أن هذا الاصطلاح حديث صحيح وحسن لم يكن معروفا يومئذ، فإذا حديث صحيح أو ضعيف. لكن الضعيف هذا في الاصطلاح الطارئ فيما بعد صار مقسوم إلى قسمين، كما نحن نقسم الحديث إلى ضعيف وضعيف جدا، فالظاهر في قرارة نفوسهم يومئذ كانوا يتصورون أنه في بعض الأحاديث الضعيفة أنها في مستوى المعروف عندنا بأنه حديث حسن. فما دام ليس عندنا ما ندفع به هذا التبرير أو هذا التسويغ، فلا يسعنا إلا أن نقول بمقولتهم، لأنه من المتفق عليه فيما أعلم أن الحديث الضعيف بالمعنى الاصطلاحي الذي حدث بعد تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن، أن الحديث الضعيف بهذا المعنى لا يصلح أن نثبت به حكما شرعيا، ولا يصلح أن نقدمه على الرأي الذي يقال به والمقصود به كما أنا أخبرك إنما هو الاجتهاد. إذن هناك قرائن تضطرنا أن نسلم لهؤلاء الأئمة بما برروا أو سلكوا نفيهم لذاك التقسيم وتأويلهم لكلمة الإمام أحمد بأنه أراد بالحديث الضعيف ما هو معلوم عندنا بأنه الحديث الحسن. وهذا يؤكد يعني ما قررتموه من قبل، أن العلماء إذا ذكروا شيئا أو قرروه وليس عندنا ما يرده أو يخالفه فالعمل بكلامهم هو الواجب، حتى يظهر لنا خلاف قولهم بكلام العلماء أيضا أو بقواعد العلماء. هو كذلك ما ظهر للمقصود. تفضل. ذكرت شيخنا شرط البخاري في التصريح بالسماع خلاف مسلم، إذا لشرط هذا شرط في الصحيح وإلا فحسب جلسة من جلسات، فأشكل علي الآن جوابكم حفظكم الله أنه قضية كلام الإمام أحمد لا يحمل على أنه على الكلام في فضاء الأعمال أنه ضعيف إلا الحسن في مراده. ثم يعني من تلك الجلسة بقي الإشكال في نفسي. لا أرجوك واحدة خليني بهاي. هلا شو الإشكال في هذا؟ الإشكال شيخنا قلتم أنه الحديث الحسن عرف متأخرا، بلى، والإمام البخاري كان يعرفه ويذكرون بمثل هذه المناسبة، بلى، أن الترمذي رحمه الله هو أول من قسم هذه الأقسام حسن وضعيف. لا، ما هو أول ما قسم، هو الذي شهر ولا التقسيم من البخاري. المهم أنا ذكرت آنفا أن هذا التقسيم إلى أنه حديث صحيح وحسن هذا بعد الإمام أحمد. نعم. وقررت بأنه هذا يستعمله الترمذي، فوين الإشكال الآن؟ أنا أفهم من إشكالك أو من استشكالك كأنك تريد أن تقول ما دام التلميذ الترمذي وشيخ الإمام البخاري يعرفون هذا الاصطلاح إذن الإمام أحمد يعرفه، أو أنه هو موجود قبل الترمذي عند البخاري، هم يذكرون عند البخاري أكيد يا أستاذ، بس نحن مو وقفتنا عند البخاري نعم. وقررت بأنه هذا يستعمله الترمذي، فوين الإشكال الآن؟ أنا أفهم من إشكالك أو من استشكالك كأنك تريد أن تقول ما دام التلميذ الترمذي وشيخ الإمام البخاري يعرفون هذا الاصطلاح إذن الإمام أحمد يعرفه، أو أنه هو موجود قبل الترمذي عند البخاري، لأن هم يذكرون عند البخاري أكيد يا أستاذ، بس نحن مو وقفتنا عند البخاري، وقفتنا عند الإمام أحمد الذي هو شيخ البخاري. بهذه المناسبة هم يقولون وأول من أطلق هذا التقسيم الترمذي. طيب بهذه المناسبة هكذا يقولون تكتب المصطلح. هذا بيأيد ما قلنا، مش إشكال. لا رجع الإشكال الآن، البخاري أطلقه وهو قبل الترمذي. أنا أقول هذا الإمام الترمذي أخذ هذا الإصطلاح من الإمام البخاري، لكن هو تميز بكثرة استعماله وإشاعته. لكن ما علاقة هذا يا أستاذ أو هذا، يعني سواء كان الذي أشاع هذا الاستعمال هو البخاري كما تقول نقلا أو هو الترمذي، ما علاقة هذا بما أجبنا عنه؟ هو ذكرني شيخنا بذكرك الحديث الحسن، ذكرني بإشكال بقي عندي قديما حول استخدام البخاري الحسن، يعني شيء بالشيء يذكر، نظير بالنظير يذكر، بس ما له علاقة بموضوعنا. ما له علاقة. كويس. الشيخ بالشيخ. أرحتنا الآن. ما دام ما له علاقة. بقي الإشكال شيخنا حتى أستشير الله يحفظكم. سر يعني حملة مسلم القوية الشديدة، ما دام لو كان البخاري يريد الحسن، حملة مسلم شيخنا شديدة. وين يريد الحسن؟ في أين؟ في أي كتاب؟ السماع، في السماع. إذا ما ثبت السماع، قررتم في جلسة سابقة إذا ما حصل السماع وإنما حصلت المعاصرة وكان اللقاء، قررتم أنه حسن. قلتم بدلي أن البخاري. مو هذا سؤالي. نعم. الإمام مسلم يأخذ على البخاري في كل كتبه أم في صحيحه؟ هذه نقطة حساسة جدا. نعم. لأني أنا قلت أن البخاري هذا الشرط يبدو من جمع بين الشرط المنقول عنه وبين ما لمسته لمس اليد في سنن الترمذي، أنه ينقل عن شيخ البخاري أنه يحسن ما لم يتحقق فيه شرطه في الصحيح. فإذا البخاري له كتب كثيرة في الصحيح الذي تقاو من 200,000 حديث مثلا، إن كنت حافظا، هذا وضع فيه هذا الشرط الدقيق والقوي والمتين والذي لا يختلف فيه الإمام مسلم بأنه شرط أحفظ للحديث وأمتن لقوته ولا شك. لكن البحث، هل بقى الآن أنت بالنسبة لمسلم تعني أن مسلم يرد على البخاري في صحيحه ولا في منهجه بصورة عامة في كل كتبه؟ هذا ما لا يمكن أن تعممه. لكن ظاهر عبارات شيخنا الإمام مسلم في المقدمة يعني ظاهر العبارات أنه يرد على من يشترط السماع في الصحة. الآن فتحت ثغرة في كلامك، من يشترط؟ هم ليس هو ضروري يكون هو البخاري نفسه. إذن هم يذكرون إما البخاري أو المديني. من المشكلة هم يذكرون إما البخاري أو المديني، يعني هذا أو ذاك. إذا مش وارد هذا الإشكال على البخاري، أو مش وارد علي أنا لما فرقت بين شرط البخاري في صحيحه وشرطه في غير صحيح، مش وارد. لأنه أولا كما هو معلوم يعني من الشراح احتاروا أنه من يعني شيخه أو صاحبه الإمام البخاري ولا شيخ الإمام البخاري علي بن المديني، الله أعلم بالحقيقة. المهم ما في نص صريح في الموضوع، فإذا الإشكال الذي دار في ذهنك من قريب أو من بعيد لا يرد حينما نتكلم عن غير صحيح البخاري. جزاكم الله خير. وإياكم. أستاذ، نجد علماء يعني أعلى من الإمام البخاري يذكرون حديث حسن مثل الإمام مالك، فهل هذا يحمل على الاصطلاح ولا على الحسن اللغوي؟ لا، هذا كما يقال بالنسبة لبعض الأحاديث التي يضعفونها إسنادا يقولون إنه حسن، ومنهم كما أظنكم تعلمون ويكثر من هذا الاستعمال الإمام ابن عبد البر الأندلسي، فهذا يكون حسن لغة مش اصطلاحا. هم أطلقوا الحسن والعبث به، مثل الإمام مالك لما ذكر له حديث التخليل وكان لا يعمل به قال هذا حديث حسن ثم عمل به وحدث به. بلى، نحن الإشكال الآن حديث حسن إسناده الصلاحي. أينا. يعني كلمة حسن قد يكون أنه استحسنه. نعم. أعجبه. لغة مش اصطلاحا. المهم ليس عندنا ما قبول. لو كان لا يلزم منه الاحتجاج والاسناد لما عمل به. إيه؟ ما ينكر هذا أصلا. قد يكون صحيح الإسناد. نعم. وما ذلك استحسنه. متفق عليه شيخنا. نعم. بل أحاديث هناك أحاديث متفق عليها. نعم. ونص يعني الأئمة المتقدمون على أنها حسن. حسن. مرتبة الحسن فقط. نعم. حسن. نعم. والحسن نعم. هنا غير الاصطلاحي الذي هو البحث حوله. لا شك أنه غير. إيه. غير. وهذه كانت المسائل التي كنت أردت أن يعني أتكلم معها في نهاية الجواب على هذه المسألة. إيه نعم. أن من يعني يحمل كلام الأئمة المتقدمين. الذين قبل أن يشيع هذا الإصلاح من على أنهم يقولون الحسن ما يعنون الإصلاح الذي البحث حوله يعني. هذه مسألة. المسألة تتصل بكلام أخينا أبي عبيدة، كلام أخينا مشهور في هذه المسألة، وهي شرط البخاري هل هو شرط في صحيحه أو هو شرط في الصحة. الحافظ ابن حجر وفيما أذكر الآن كلام ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي يقول هو شرط في الصحة، فإنه يعل في كتبه الأخرى في كتاب التاريخ صرح بالتاريخ أحاديث لأنه لم يعلم السماع أو لم يثبت أن يعني لم يعلم بها السماع، فقال إنه شرط في الصحة وليس شرطا في الصحيح، ويعني الصحيح عن الكتاب. وذكر عن الأئمة المتقدمين أنهم أعلوا بما هو يعني أخص من شرط البخاري، فأن فلانا لقي وفلانا سمع ويردون السماع، وقال لو يعني أنصف الإنسان لقال إنه مذهب المحققين ويكاد يكون إجماعا ما ذهب إليه الإمام البخاري، يكاد يكون إجماع على ما ذهب إليه البخاري لا ما ذهب إليه مسلم. فإيش والمواقف التي أنتم ذكرتموها مواقف ملموسة كما ذكرتم لمس اليد، هذه مواضع يعني نص فيها بالحسن على عدم توفر الشرط. يجب أن نفرق بين شرط في الصحة وليس شرطا في الحسن. اي نعم هذا هو الفارق. اي نعم. حتى يجمع بين كلامي في التاريخ وكلامي في هذا. اي نعم. وكلامي الذي وقفتم عليه في اي نعم. في سؤال الترمذي له ما شاء الله. نعم. طيب شيخنا حفظكم الله، هنا سؤال حول عنعنة ابن جريج عن عطاء، وهي من المسائل التي ارجأتم الكلام فيها لما كنا تكلمنا على ابن جريج فيما اذا روى عن عطاء، ذكرتم في السلسلة الصحيحة أنه قال إذا قلت قال عطاء فهم ما سمعت عنه، وسألتم سؤالا أوردتم سؤالا هل إذا قال عن عطاء تكون بهذه المنزلة، ثم رجحتم وملتم إلى التساوي في هذا، ووقفت على كلام ذكره الحافظ في هذه الساري وفي كتاب تغليق التعليق عن الخطيب، يقول إن المحدثين الذين عرفوا بالتدليس لم يستعملوا قال في التدليس كما استعملوا عنه، فقال عند المدلسين ليست مشهورة بالتدليس، كان يعني يذكر هذا في الدفاع عن الإمام البخاري لما وصفه ابن منده بأنه مدلس، لأنه يقول عن بعض مشايخه قال فلان، وفي بعض الروايات الأخرى يقول حدثت عن فلان، قال هو مدلس، قال لا، الدفاع عن البخاري أن كلمة قال لم تكن معروفة في عرف المدلسين كاستعمال كعن، فإذا القياس قياس عن على قال في هذه الحالة غير وارد. يكون غير وارد أو مع الفارق. نعم. إيه مع الفارق لكن نعم. غير وارد. طيب إذا سلمنا بهذا مبدئيا، فإذا قال مدلس ما قال هل نفرق؟ لا الآن من عرف التدليس لا نفرق، لا نفرق. إذا لماذا نفرق تارة ولا نفرق تارة؟ سؤالك لي الآن؟ ولا أنت سألني أنت الآن، أنا يعني أنا ظننت أنك ستجيب وبعد لا يعني أقول أسأل بناء على ما نقلته. إيه طيب هو الذي بان لي من كلام الحافظ أن الرجل لا يثبت فيه الحكم بالتدليس لمجرد أنه جاء بلفظ قال. فهمته. إيه نعم. أما من عرف بالتدليس فقال وعن وذكر وحدث وكل العبارات المحتملة المهمة يحمل فيها على ابن جريج عرف بالتدليس. نعم. فإذا قال عن ينبغي أن نتحاشى روايته لأنه مدلس. نعم. أما إذا قال قال عطاء فلا نتحاشاه. نعم. هذا التفريغ يلزمنا نحن أن نعمل العكس تماما، بمعنى إذا قال أي مدلس ما بدل عن قال، ما دام ما في فرق عند الخطيب البغدادي بادعائه أنه لم يكن معروفا عنده من قبل استعمال مدلس كلمة قال أراك يداعبك النعاس، لا لا لا ولله بدري ها. هو يقول أنه لم يكن من عادة مدلسين أن يستعملوا قال، صح؟ نعم. طيب لنفرض هذا، فأي مدلس قال قال فلان، ماذا نفعل بالنسبة لكلام الحافظ الخطيب البغدادي؟ لو أخذنا على عمومي سنمشيها. ها؟ سنمشيها. لكن ما هي ماشية؟ الواقع أننا نتوقف فيها. ما هي ماشية؟ إيه. طيب. أنا أعود حينئذ، ما دام ليس عندنا شيء يمنعنا من حمل كلمة ابن جريج أو لفظة ابن جريج بعن على قوله قال، ما دام ما عندنا إلا مثل هذه الكلمة التي نقلتها عن الخطيب البغدادي، ولازمها أن نعكس الموضوع تماما، إذا قال أي مدلس قال فإنه لم يكن من صنيعهم أن يدلسوا بكلمة قال، لأن معنى قال في اصطلاح الخطيب أو في عبارة الخطيب كما لو قال سمعته. نعم. صح؟ نعم. ما تستعمل للتدليس. هذا معناه إلغاء لهذا هذا التفريق الذي ذكره تماما. طيب شيخنا، لو قيل إن المدلس يتلاعب بالألفاظ ونخشى منه، فلماذا ما قال إذا قلت عن أيضا؟ فلو قال قائل نقف في عنعنتي خوفا منه، لأنه ربما يعني يدلس بصيغة وبصيغة أخرى لا يدلس بها، فإذا قال قلت قال يدفع عن نفسه هذا الشيء وأبقى الثانية ما صرح بها ففيها خوف. لا شك أن هذا الكلام يرد، لكن ما قوة إراده؟ هل هو إلى درجة أنه يمنعنا أو يحملنا أن نفرق بين قوله عن وبين قوله قال؟ كان الأحسن كما تقول، لكن ليس كل شيء هو الأحسن يخطر في بال من يريد أن يتكلم. فهو قال إذا قلت قال عطاء فقد سمعت منه، لم يقل فعلا قال، وهذا يفتح علينا باب. ولو قال ذكر عطاء مثلا، ولماذا لم يقل ذكر وإلى آخره؟ لا، كلمة قال أصلها لا تفيد الاتصال. لا تفيد الاتصال. فإذا مثلها كلمة عن التي لا تفيد الاتصال، بحكم الاشتراك في العلة، وذكر أيضا ربما يكون هناك عبارات كثيرة وكثيرة جدا. الإيراد حينئذ ستتسع دائرته بحيث أنه سيلقى في النفس أن هذا الإيراد غير وارد. طيب هل هذا أيضا يتقوى شيخنا، يضم إلى ذلك قرينة أخرى تقوي هذا التسوية بين قال وعن في حق ابن جريج عن عطاء، أن ابن جريج مكثر عن عطاء وملازم له، الكلام الذي سبق عن الذهبي فأن المكثرين عن المدلسين وهم أعرف بحديثهم وكذا، ممكن أن يقوى هذا الجواب بمثل ما قال الذهبي في الأعمش وفي بعض مشايخه؟ يتقوى. نعم يتقوى. هذا طيب منك، طيب من طيب إن شاء الله. الله يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا. إيش بيقول؟ الصلاة. لو كنت في صلاة المغرب نقول لك أحسنت، أما وأنت في صلاة العشاء فيقول الرسول لولا نشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولا أمرتهم بتأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، فصبرا وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تفضل شيخنا. قد مضى أيضا في مجال السابقة قولكم إن قول أبي حاتم الرازي، وبعض الإخوة كان لهم يعني عندما أقول قال وفي العلل للرازي وفي العلل للرازي وجد في نفسي أقول وفي العلل للرازي، هذه لو تقول في العلل لابن أبي حاتم أحسن من كلمة الرازي. طيب. لكن عند الإطلاق صحيح لو قلت قال الرازي، أما أقول وفي العلل للرازي فالأمر يعني أضيق. هنا شيخنا أيضا مرة من كلامكم في كلام أبي حاتم الرازي أنه يقول لا يحتج به على من لا يصح حديثه وقد يحسن. نعم. هل هذه شيخنا الأصل فيها من قال لا يحتج فيه هكذا، ولا إذا جاءت قرينة تدل على لا ذلك لا نظرنا إليها، وإلا فهي كلمة طرفانية بالمقابل مع أقوال الأئمة الآخرين؟ بالمقابل إذا كان من كلام الأئمة الآخرين المدح وكذا وكذا حملنا هذا على أنه ليس في درجة الصحة عنده هو كذلك. أما لو كانت الكلمة هذه وحدها ماذا نفعل؟ نبقى على ظاهرها. بارك الله فيك. أستاذي أنا أذكر حقيقة موضوع كلمة لا يحتج به، يعني هاتان مرتان يستعملهما أخونا أبو الحسن في العزو والحوالة على جوابكم الأول الذي أذكره جيدا، وأنا شيخنا أذكر أن جوابكم لم يكن على كلمة لا يحتج به وحدها، إنما كان على كلمة يكتب حديثه ولا يحتج به. فهل ترون فرقا بين كلمة يكتب حديثه ولا يحتج به على حدة، وكلمة لا يحتج به على مقابلها؟ كلامي كان على لا يحتج به دون يكتب يكتب حديثه. نعم. ايش الشيخ رجح ماذا؟ اول بقول الشيخ الان يذكر انه كلامه السابق على كلمة لا يحتج به دون يكتب حديثه. طيب ولو كان شيخنا يكتب حديثه ولا يحتج به ولم توجد الا هذه الكلمة، يكتب حديثه ألين من كلمة لا يحتج به وحدها؟ نعم. لكن كيف حال حديث هذا الراوي لو أن هذه الحديث الراوي ما فيه إلا هذه الكلمة، يبقى في الشواهد أو يكون حسنا؟ لا يوجد هناك شيء آخر. أنا الذي قرأته في مقدمة الجرح والتعديل أن هذه أظن وضعها في المرتبة الثالثة. مرتبة الشواهد، مرتبة الثالثة التي ينتقى منها وينظر فيها. يكتب حديثه للاعتبار. وهذا معناه أنه تارة يكون حديثه حسنا مقبولا، تارة يرده. نعم. حسب القرائن. حسب القرائن. نعم. طيب هنا شيخنا أيضا سؤال عن تلامذة ابن معين. قد مر سؤال حول إذا ما اختلف تلامذة ابن معين عليه من نقدم. نعم. لكن الآن لو فرضنا جمعنا كلام ابن معين في راون، فرأينا ثلاثة من تلامذته سألوه فأجاب بالتضعيف، وواحد من تلامذته سأله فأجاب بالتوثيق، فأكثر تلامذته على أنهم يرون عنه التضعيف. لا ننظر الآن إلى بلديه لا من البغاديد ولا من غيرهم، ولكن من حيث العدد رأينا أن ثلاثة أو أن اثنين من تلامذته يروون أو يرويان عنه التضعيف، وواحد الأقل يروي التوثيق. هل نجمع بينهما أو بين هذه الأقوال كقول إمامين، أو نقول ثلاثة عن ابن معين التوثيق هو الأكثر فيعتمد التوثيق عن ابن معين؟ إذا ما كان هناك أقوال أخرى. نعم. في الصورة نأخذ رواية الأكثرين. نعم. لأنهم أضبط من رواية فرد، لأنهم أضبط عن ابن معين من رواية الفرد. نعم. ويختلف الحال شيخنا لو أن الثلاثة مثلا أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة وثقوا وابن معين ضعف؟ طبعا ما أقول إذا لم يكن هناك شيء. أنا أدري، أنا نقلت لمسألة أخرى متصلة بها عشان أفهم، حتى لو قابلتني أكون نعم. قد عرفت الجواب سلفا. نعم. إيه يكون حين ذلك يعني الخلاف على ابن معين شيء. وخلاف ابن معين مع أئمة آخرين شيء آخر. شيء آخر. نعم. صح. فسؤالك الآن ما هو الجديد؟ سؤال الجديد لو هو يعني لما ذكرتم أنتم أننا ننظر إلى الأكثر عن ابن معين. أيوة. فنعتمد عن ابن معين. أيوة. ونقول ثقة، أو نجمع بين هذا التوثيق والتضعيف فنقول صدوق. لا، نعتمد على التضعيف الذي رواه الأكثر عن ابن معين. لكن إذا كان هناك أئمة آخرون اشتركوا في التوثيق مع الفرد الذي رواه عن ابن معين، حينئذ لابد من الترجيح بين التوثيق الحفاظ اللي هم ما هو عدد واحد وإنما هو جماعة، وبين هؤلاء الثلاثة الذين رووا التضعيف عن ابن معين. هو هذا ظاهر لي أن عند اختلاف الرواة وعند كثرة المتكلمين فالترجيح حسب القرائن. نعم. لكن في سؤال هذا الذي أردت فقط أن أتثبت منه في هذه النقطة التي قد تكون مشكلة علي أنا. نعم. وهي لو فرضنا أن عن تلامذة أن الذي روى عن ابن معين أن الذي روى عنه اثنان روي عنه التضعيف وواحد روى التوثيق، فكلامكم نأخذ بالأكثر؟ نعم. فنقول ضعيف. نعم. ما ننظر إلى التوثيق. نعم. يختلف الحال إذا ما كان يعني إمامان وثق ضعفا وإمام وثق، فنجمع. نعم. هو هذا الذي أردت أن أسأل عنه. نعم. في فرق بين أن يختلف الأئمة المتكلمون في الراوي وبين أن يكون هو إمام واحد واختلف تلامذته عليه. لا شك الفرق، لكن الترجيح يختلف. نعم نعم أدري أن الترجيح يختلف. طيب. لكن في حالة ما إذا اختلف على إمام واحد نأخذ بقول الأكثر. أكثر. ونهدر قول الأقل. نعم الموافق. أو نجمع. لا لا نهدره. نهدره. نأخذ بقول الأكثر الذين ضعفوا. نعم. في شيء يا أبو ليلى؟ نعم في شيء. طيب تفضل. نعم. شيخنا له علاقة. تفضل. حفظك الله أستاذي. لماذا شيخنا هنا في موضوع ابن معين واختلاف تلامذته عليه لجأنا إلى الترجيح بالكثرة ولم نلجأ إلى الترجيح بالتأصيل، موضوع التفسير الجرح أو إجماله أو ما شابه ذلك؟ هو لكون الشخص الذي قيلت عنه الأقوال شخص واحد، والراوي للتوثيق شخص وللتضعيف جمع. نعم. بخلاف ما لو كان هناك أقوال من أئمة آخرين. نعم. بيكون هنا المراجعة تختلف عن هذه الصورة، يعني هنا أخذنا بالأكثرية لأنه يسبق إلى الوهم أن الموثق الواحد عن ابن معين أخطأ أو أي احتمال. نعم. هي احتمال يعني. أيوة. ما أشبهها بالشذوذ وزيادة الثقة والباب ذاك. صحيح. نعم. والشيخ الشراط قال إذا انتفت القرائن. أي نعم. الشيخ في جوابه قال ما في إلا القول هذا، فيعني إذا كان هناك قرائن شيء ثاني. نعم. ما شاء الله. مذهب ابن حبان الذي يقول فيه أن الثقة أن الفقيه إذا روى نقبل زيادته في المتون والمحدث في الأسانيد، مذهب غير معمول به. وهذا هو لم يعمل به. وهو لم يعمل به. نعم. ما شاء الله. أيضا شيخنا يعني كلام ينقضح في النفس حول كيف نوهم الثقة والمجلس لم يثبت عندنا أنه متحد مع الجماعة. فكلام ابن السمعاني الذي يقول لابد من اشتراط اتحاد المجلس، فإذا علمنا أنهم اجتمعوا جميعا في مجلس واحد والثقة خالفهم فنقول كيف وهم هؤلاء وحفظت أنت ما غفلوا عنه، لكن مع اختلاف المجلس محتمل أن الشيخ نفسه حدث الفرد بحديث فيه زيادة وحدث الجماعة بحديث ليس فيه هذه الزيادة. والحصيلة لابد من التخطئة للثقة. لا على كلام ابن السمعاني أو ابن دقيق العيد يرى أنه تقبل الزيادة على أنها من الشيخ، الشيخ هو الذي حدث بالزيادة وبالرواية الناقصة على كلامه هو. لكن أنا ما وضحت قولي أنه والنتيجة لابد من توثيق، عفوا لابد من توهيم الثقة. كيف ذلك؟ نعم. إما أن توهم الشيخ وإما أن توهم الراوي عنه. هذا محمول على إذا تعذر الجمع وتوهيم الثقة كذلك، يعني سواء كان الواهم الآن الثقة الشيخ الثقة أو التلميذ الثقة. اي نعم. لما قلت أخيرا إيه؟ هذا وارد على كل من وجهين، لكن هذا التعليل لم يكن مطروحا في أول سؤالك أليس كذلك؟ أي تعليل حفظك الله؟ تعليل أنه مثلا نجمع نوفق. إيه؟ ما ذكرته أنا في البداية وهو مبنى كلام المعترض على أنه إذا أمكن الجمع ليش نوهم الثقة؟ فيحمل على أنه زاد يعني من الشيخ الذي زاده بهذه. وإذا لم يمكن يا أستاذ؟ ما إذا لم يمكن هذا لابد منه، لأن توهيم الفرد أولى من توهيم الجماعة. لا هو كان الموضوع له علاقة بالمجلس لما ذكرته عن الصنعاني. سمعاني. ذكرته له علاقة بالمجلس صحيح ولا لا؟ نعم. خلينا الآن نرجع لأصل المسألة، ماذا يقول السمعاني؟ يقول لا يوهم الثقة إلا إذا علمنا اتحاد المجلس. لماذا هذا التعليل؟ فيقول لأننا نقول كيف حفظت وغفلهم. أما إذا اختلفت المجالس محتمل أن الشيخ هو الذي حدث الفرد بالزيادة وحدث الجماعة بالرواية الناقصة. طيب لما حدث بالرواية الناقصة كان مصيبا أم مخطئا؟ الناقصة مصيب. كيف مصيب؟ يعني ماذا ذا في أتى بالحديث الذي عند الجماعة كما عنده، ما نشط شيخ. ما نشط فرواه ناقصا. تكلم عن الشيخ. إيه؟ شيخ بارك الله. انا عن الشيخ، عن الشيخ، شيخ الجماعه والفرد. الشيخ لما حدث الجماعه بالروايه الناقصه وحدث الفرد في مجلس اخر بالروايه التامه، فحينما حدث الجماعه في ذاك المجلس بالروايه الناقصه كان مصيبا ام كان مخطئا؟ لا، هو قصر لانه كسل، كسل فقصر. ارجوك ما نستطيع نحكم شيخنا بانه مصيبه ومخطئ. كيف يا شيخ؟ لا، كيف استطعت تقول انه التلميذ اصاب والجماعه اخطاوا؟ الله اكبر. لا، ما انا اقول كلام من سمعانه، انا ما اقوله بقوله. لكن انا الان انا يعني هي اريد ان اذكر، صحيح اريد ان اعرف يعني صحه ما قال. فالان لما يقول الشيخ يكسل وينشط، فربما انه عندما حدث الجماعه كسل وعندما حدث الفرد نشط. معليش، لكن لما كسل اصاب ام اخطا؟ ايه اخطا، اخطا عندما لم يروي الكلام تاما. هذا هو. اذا رجعنا الى قولي ولا مؤاخذه، بارك الله، لا بد من تخطئه احد الثقتين، اما ان تخطئ الشيخ ابتداء أو هينا من تقصيري أو التلميذ بزيادتي، فلا بد من تخطئة الثقة في كل من الحالتين. فلا أن نخطئ الشيخ أولى من أن نخطئ الجماعة، بل حتى التلميذ الفرد الواحد. طيب، وتخطئ شيخنا بوقعه على الفرد، ما بوقعه على الشيخ اللي فوق، لأن الشيخ ثقة أيضا والفرد ثقة. والفرد ثقة، هذا حجي عليك. لكن هم يوهمون الفرد، ما يوهمون الشيخ. ما لنا ولهم، بارك الله فيك. نحن عم نناقش الآن كلمات أنه نشوف الصواب مع هذا ولا مع هذا. لماذا يوهمون التلميذ ولا يوهمون الشيخ، بل لماذا يوهمون التلامذة؟ الأصل أن نوهم الشيخ حيث اختلف حديثه في مجلس عن حديثه نفسه في مجلس آخر. أما أن تقول نشط كما كنا نحن في بعض الأحيان، أن الشيخ ينشط فيرفع الحديث، يكسل فلا يرفع، هذا معروف. لكن حينما كسل وما رفع قصر، ولا قصر نعم، وأوجد مشكلة. لكن هذا هو الإنسان، ما قبل. طيب، ظهر لي الآن يعني الجواب على من يريد أن يصحح رواية الفرد، وأن القول الصواب في ذلك قول الجماعة. لكن بقي لي السؤال، من يوهم؟ هل هو شيخ الجميع أو التلميذ المخالف للجماعة، الفرد المخالف للجماعة؟ من يقع الوهم عليه؟ من يقال فيه شذ في هذه الحالة؟ هو الشيخ، يقال على الشيخ. هي قال أبو الحسن. طيب شيخنا، أنا أجدك في كتب كثيرة يعني توهم التلميذ الذي هو خالف الجماعة على الشيخ. سواء، لكن مو بهالصورة هي. ايه؟ مو بهالصورة. انت الان موضوعك موضوع اختلاف المجلس. هذا اذا يعني صح اختلاف المجلس. ايوه. ولكن نعم، دليل شيخنا على هذا واضح. وحقيقة هذا متعذر شيخنا. نعم. يعني قامة الدليل على اختلاف المجلس متعذر. يعني لانه يكون يعني فرضي. طيب، في قول شيخنا للامام الترمذي في هذا الباب، يقول حتى وإن تعددت المجالس، فكون الشيخ يحدث الحديث في عدة مجالس على وجه وفي مجلس لهذا الفرد على وجه، فروايته في عدة مجالس أولى من روايته في مجلس واحد. هذا هو نفسه يعني يقول الكلام، ما هو الآن هو فيه حتى رد على الذين على كلام السمعاني. هذا أولى من حيث ماذا؟ من حيث عدم تخطئة الرواة عنه. إيه من حق نعم، كي لا يخطأ الجماعة. هذا هو. لكن هذا لا يعني أن الشيخ أصاب هنا وهناك. نعم، هذا واضح جدا. فإذا علمنا هنا، الحمد لله، الفرق الجديد الذي أريد أن أعرفه الآن، إذا علمنا اختلاف المجلس فالوهم يعني ينصب على الشيخ. على الشيخ، نعم. وإذا لم نعلم فالوهم ينصب على الفرد. على الفرد طبعا، لأنه خالف الجماعة. لو شيخنا انتهيت من هذه المسألة. انتهينا من المسألة. تفضل. الله أن يبارك فيكم وأن يجزاكم خيرا. الله يحفظكم. الله يعافيكم. الله يحفظكم من كل سوء. الله يشنوكم. هذا الفرق مهم جدا.